بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سلمنا في الدروس الماضية على أنواع المياه الثلاثة: الماء الطاهر والماء الطهور والماء المتنجس، وتكلمنا على كل ما يتعلق بها من تفصيلات. والآن نريد أن نتكلم على موضوع مهم يتعلق بالمياه، ولكن ليس فيما يخص تنجسها أو عدم تنجسها، وإنما نريد أن نتكلم على المياه فيما إذا اشتبه علينا ماء طاهر بنجس، ماذا نعمل؟ أو اشتبه علينا ماء طاهر بماء طهور، ماذا نعمل؟ أو ماء طهور بماء متنجس، ماذا نعمل؟ وقد يسمي الفقهاء هذا البحث بالاجتهاد في الأواني. فلو اشتبه على إنسان ماء طاهر بماء متنجس، ولا نعني الآن بالطاهر الطاهر الاصطلاحي الذي مر معنا، بل نعني به الأعم من كونه طهورا أو طاهرة، لأن الطاهر يشرب ويستعمل في كل شيء ما عدا رفع الحدث وإزالة النجس. فإذا أراد الإنسان أن يشرب لابد أن يكون الماء في أقل الاحتمالات طاهر، أما النجس فلا يجوز شربه، كما لا يجوز التوضؤ به، كما لا يجوز إزالة النجاسة به، فهو لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا، ولا يجوز للإنسان أن يستعمله لا في طعام ولا في شراب، بل ولا يجوز للإنسان أن يضع يده فيه، لأنه يحرم على الإنسان أن يضمخ نفسه بالنجاسة، التضمخ بالنجاسة حرام. ولذلك إذا اختلط ماء طاهر بالمعنى الأعم من كونه طاهر أو طهور بماء نجس، ماذا نعمل من أجل الاستعمال؟ قال في هذه الحالة يجوز للإنسان أن يجتهد في الأواني، فما غلب على ظنه أنه طاهر أي أنه طهور استعمله وترك الإناء الآخر، ويكون ذلك بإدراك العلامات التي يستطيع بواسطتها أن يعرف أن هذا الإناء هو الطاهر وأن الإناء الثاني هو النجس. فلو أن إنسانا كان في الصحراء ومعه إناءان من الماء، ولغ الكلب في أحدهما، ولكنه لم يعلم من أي الإناءين ولغ الكلب، يحتمل أن يكون قد ولغ من هذا الإناء ويحتمل أن يكون قد ولغ من ذاك الإناء، المهم أنه رأى فم الكلب مبلولا ورأى الماء يتقاطر منه، ولكنه ما علم من أي إناءين شرب، ولكنه جاء إلى الإناءين فوجد أحد الإناءين يترجرج الماء فيه، ووجد حوله رشاشا، يغلب على ظنه أن الكلب قد ولغ من هذا الإناء، ولا سيما إذا كان قد رجع من المكان الذي يوجد فيه الإناء الذي غلب على ظنه أنه هو الإناء الذي ولغ منه الكلب. عند ذلك بناء على هذه القرائن وبناء على غيرها من القرائن، القرائن كثيرة، كأن يرى آثار أرجل الكلب، قوائم الكلب، يرى آثارها بجانب هذا الإناء فيعلم أن الكلب قد ولغ من هذا الإناء، ربما يجد الماء قد انحدر على جانب الإناء فيعرف أن الكلب قد ولغ من هذا الإناء، ربما يجد في الإناء تغيرا يدركه هو ولا يدركه غيره فيعرف أن الكلب قد ولغ من هذا الإناء. ونحن نمثل بالكلب لا لأن الصورة محصورة في الكلب بخصوصه، وإنما هو مثال والأمر عام، سواء كان ولغ به الكلب أو كان معه بول منقطع اللون والطعم والرائحة واختلط بماء طاهر ولم يستطع أن يميز بين الإناءين بمجرد النظر، لابد له أن يجتهد، فإذا غلب على ظنه طهارة أحد الإناءين تطهر منه، وإذا لم يغلب على ظنه سنتكلم على تفاصيل الموضوع. فإذا ليس هذا محصورا في الكلب، ربما تقع نجاسة نتيقن من وقوع نجاسة في أحد الإناءين ولكنه نسي بعد ذلك، ربما يعلم أن أحد الإناءين وقعت فيه نجاسة كان يعرفه بعد ذلك اختلط عليه، لم يعد يميز بين الإناءين أي الإناءين وقع في فيه النجاسة وأيهما لم تقع به النجاسة لم يعد يستطيع أن يميز بينهما. في كل هذه الصور يجوز له أن يجتهد. مختصر الكلام، إذا اشتبه عليه ماء طاهر بماء نجس من أي مصدر كان التنجس يجوز له أن يجتهد بين الإناءين، وما غلب على ظنه منهما طهارته استعمله. يقول الإمام النووي: ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد أي في الإناءين وتطهر بما ظن طهارته، أي بما ظن طهارته منهما، فيجوز له أن يستعمله في كل وجوه الطهارة، يرفع به الحدث ويزيل النجس ويستعمله في طعامه وشرابه، لأنه إذا استعمله في رفع الحدث وإزالة النجس فاستعماله في الطعام والشراب من باب أولى. طبعا هذا إذا كان المشتبه طهورا، وأما إذا كان طاهرا يعرف أنه طاهر وليس بطهور وغلب على ظنه أن الطاهر هذا الإناء وليس بذاك وأن ذاك النجس استعمله في طعامه وشرابه فقط. وقيل قول أو وجه ضعيف عندنا: إن قدر على طاهر بيقين فلا، أي أن هذا الاجتهاد، هذا القول الضعيف يقول هذا الاجتهاد جائز لكن بشرط ألا يتمكن الإنسان من طاهر بيقين، فإذا كان يتمكن من استعمال ماء طاهر يقينا، كان على شاطئ البحر مثلا واشتبه عليه الإناءان طاهر ونجس، في هذا القول الضعيف في هذا الوجه الضعيف يقول ما يجوز له أن يجتهد الآن، لأنه قادر على أن يتوضأ من ماء البحر وقادر على أن يدفع الشك باليقين، بدلا من أن يجتهد ويستعمل ما يغلب على ظنه طهارته يستعمل الماء الطاهر بيقين، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فهذا القول الضعيف يقول لا، نحن نجيز له الاجتهاد بشرط ألا يتمكن من الماء الطاهر يقينا، كأن كان في الصحراء، كأن كان في السفر، كأن كان في مكان لا يوجد فيه ماء طهور. أما إذا قدر على الطهور فإنه لا يجوز له أن يجتهد في الإناءين. ولكن هذا الكلام مرجوح وليس براجح، والدليل على ذلك أنه يجوز للإنسان أن يجتهد مع قدرته على اليقين، يجوز له أن يأخذ بالظن مع قدرته على اليقين. الدليل على ذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع بعضهم من بعض مع قدرتهم على سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعملون بالأخبار التي يسمعونها من الآحاد مع أنها لا تفيد إلا ظنا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله ويرسل أصحابه إلى القرى المجاورة والبلاد البعيدة، والأهل القرى المجاورة كانوا قادرين على أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفون الأحكام يقينا من فم رسول الله، ومع ذلك كانوا يعملون بأخبار الآحاد التي لا تفيد إلا ظنا مع قدرتهم على اليقين. نعم، نحن نقول أنه توضأ بماء البحر الذي يتيقن طهارته لا شك أن هذا أولى، ولكن لو أراد أن يجتهد فإن الاجتهاد له سائغ وجائز. ولو أن الإنسان لم يجتهد، كأن رأى الإناءين وعلم أن أحدهما قد تنجس وجهله ثم هجم عليهما وأخذ واحدا منهما وتوضأ به، وضوءه يعتبر باطلا، ومن ثم صلاته تعتبر باطلة، وإن وافق في النهاية هجومه، وإن وافق هجومه الإناء الطاهر يقينا، لأنه لا سبيل له إلى هذا. حتى ولو انكشف له في المستقبل بأن علم يقينا بأن هذا الذي توضأ منه بالهجوم عليه كان هو الطاهر، ما يصح له تلك الطهارة ولا تصح له تلك الصلاة، لأنه حينما توضأ وصلى كان يعتقد أن الإناء الذي هجم عليه ليس هو بالإناء الطاهر، وإنما أخذه هكذا اعتباطا دون أن يكون له مرجح من المرجحات. كمن أكل في نهار رمضان متعمدا قبل المغرب كانت السماء مطبقة بالغيوم وأكل متعمدا، ثم بعد ذلك زالت الغيوم وتبين له أنه حينما أكل كانت الشمس قد غابت. لا شك أنه يكون آثما في هذه الحالة، لأنه حينما أكل ما أكل بناء على اجتهاد، وإنما أكل تعديا على حرمات الله تعالى، فيعاقب على ذلك. وهنا لو هجم على أحد الإناءين وتوضأ به لا تصح طهارته، ولو انكشف له الحال وعلم بعد ذلك أن الإناء الذي توضأ منه كان هو الإناء الطاهر لتلاعبه بأمر العبادة أو بوسائل العبادة. هذا القول الثاني الضعيف الذي ذكرناه، والذي يقول بأنه لا يجوز له أن يجتهد إذا كان قادرا على اليقين بأن كان على شاطئ البحر أو على شاطئ نهر، قال لا يجوز له الاجتهاد. إيش دليله ما يجوز له الاجتهاد إن قدر على الطاهر بيقين؟ قال كمن بمكة ولا حائل بينه وبين الكعبة، فإنه لا يجوز له أن يجتهد في أمر الكعبة، بل يجب عليه أن يعاينها وأن يصلي إليها ما دام بإمكانه أن يراها. ما دام قادرا على اليقين لا يجوز له أن يجتهد، وهذا الشيء متفق عليه، هذا المقيس متفق عليه، لنقص عليه هذه الصورة المختلفة فيها. ما دام قادرا على اليقين بجانب نهر أو بجانب بحر أو بجانب بئر فإنه لا يجوز له أن يجتهد، هذا أولا. وثانيا بقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهنا باستطاعته أن يستعمل اليقين ويطرح الشك. وأجاب أصحابنا أصحاب القول الأول وهو الراجح المفتى به بأن القبلة في جهة واحدة، فإذا قدر عليها بأن رآها يقينا كان طلبه لها في الجهة الأخرى عبث، يعني يعبث ويتلاعب بالعبادة، وليس كذلك الماء. وبذلك نقول إن هذا القياس مع الفارق، الفارق ما بين الأصل وما بين الفرع. نحن نقيس الاجتهاد في إناءين، نحن نجتهد، ربما يكون هذا الطاهر وربما يكون هذا الطاهر، ربما يكون هذا وربما يكون ذاك، أنا لا علم لي. أما في القبلة فلا سبيل إلى الاجتهاد، القبلة أمامك، فما معنى أن تجتهد؟ ومن المحتمل أن تتجه إلى جهة أخرى وأنت تعلم يقينا أن القبلة وراءك، هذا لا سبيل إليه. وإذا هناك فارق ما بين الاجتهاد في القبلة وأنت قادر على رؤيتها، والاجتهاد في الإناءين وأنت لست قادرا على المتيقن منهما وإنما قادر على المتيقن من غيرهما. أما لو كنت قادرا على الطاهر منهما فلا يجوز لك أن تجتهد فيهما في هذه الحالة، بل يجب عليك أن تستعمل الطاهرة بيقين. وأما الحديث فإنه محمول على الند وليس محمولا على الوجوب، وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا كان يسمع بعضهم من بعض يأخذون بأخبار الآحاد مع أنها لا تفيد إلا ظنا مع قدرتهم على اليقين من سماع قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هذا الاجتهاد خاص بالمبصر أم أن الأعمى يجوز له أن يجتهد أيضا؟ قال الأعمى أيضا يجوز له أن يجتهد، والأعمى كبصير. إذا كان الأعمى قادرا على الاجتهاد أو كانت الأمارات أمامه واضحة، والأعمى قد يستطيع أن يجتهد في أحد الإناءين، يستطيع أن يدرك حركة الماء، يستطيع أن يتلمس ويعرف مواطن أقدام الكلب إذا كان الذي ولغ في الإناء كلبا مثلا. المهم إذا كان هناك سبيل يستطيع بواسطته الأعمى أن يجتهد في الإناءين وأن يميز الطاهر من النجس منهما، لا مانع من أن يجتهد. يجتهد بحواسه الأخرى، بحاسة اللمس، بحاسة السمع، كأن يسمع صوت مشي الكلب في هذه الجهة فيعلم أنه شرب من هذا الإناء مثلا. يستطيع أن يعرف بحاسة الشم، فالحواس التي يدرك بها الإنسان مثل هذه الأمور ليست مقصورة على حاسة البصر، وإن كانت حاسة البصر أقوى هذه الحواس في إدراك مثل هذا الأمر. فيجوز للأعمى أن يجتهد فيما إذا قدر على الاجتهاد. وأما إذا لم يقدر على الاجتهاد عند ذلك لابد له أن يقلد بصيرا. هذا إذا اختلط علينا ماء طاهر بماء متنجس. أما لو اختلط معنا ماء طاهر، أنا ذكرت في بداية البحث إذا اختلط ماء طاهر بماء نجس قلت، أو اختلط عليه ماء طاهر ببول منقطع الرائحة، لا، البول المنقطع الرائحة ما يجوز الاجتهاد بينه وبين الماء. هذه الصورة ستتكلم عنها الآن، وإنما هو سبق لسان جرى على لساني. نعم، الصورة الأولى التي نتكلم عنها اختلط ماء طاهر بماء متنجس. أما لو اختلط علينا ماء طاهر ببول، بول منقطع الرائحة، كأن كان يحمل الإنسان بول منقطع الرائحة وقطعت رائحته من أجل تحليله أو لسبب من الأسباب، قد يقع مثل هذا كثيرا، اختلط عليه ماء طاهر بنجس، ليس متنجس، اختلط ماء طاهر بنجس كماء وبول، هل يجتهد الآن؟ قال لا يجتهد على الصحيح، ليس على الأصح، ونحن قلنا مقابل الأصح له صحة على الجملة، لكن مقابل الصحيح ضعيف نهائيا. حينما تكلمنا على اصطلاحات الإمام النووي في المنهاج، إذا اشتبه ماء طاهر ببول بنجس ليس بمتنجس، قال لا يجوز له أن يجتهد الآن. ليش؟ قال لأن الماء متنجس له أصل في الطهارة، أما البول فلا أصل له في الطهارة ولو كان مائعا. الماء المتنجس إذا زدناه بماء آخر وبلغ قلتين، ولو زدناه بماء متنجس وبلغ قلتين ولا تغير به، ماذا يكون حكمه؟ يصير طهورا كما مر معنا في الدروس الماضية، لأننا قلنا إن علة التنجس في الماء الكثير هي التغير، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا إلا إذا تغيرت إحدى أوصافه الثلاثة، اللون أو الطعم أو الريح، فإذا زال التغير وارتفعت العلة عاد الماء طهورا. إذا الماء المتنجس لو أنه كثر حتى بلغ قلتين ولا تغير به فإنه يرجع طهورا، ولكن البول لو جمعنا 1000 قلة منه فإنه ما يصير طهورا، بل لا يصير طاهرا ويبقى على نجاسته، إذن لا أصل له في التطهير. فمراد الفقهاء بقولهم إن الماء النجس له أصل في التطهير، مرادهم بهذا أن الماء النجس قد يصير طهورا، قد يرجع إلى أصله الذي كان عليه إذا كثر حتى صار قلتين ولا تغير به، وأما النجس فلو صار 1000 قلة فإنه يبقى على نجاسته ولا يمكن أن يصير طاهرا بحال من الأحوال. ولذلك إذا اشتبه علينا ماء طهور بنجس لا يجوز لنا أن نجتهد بينهما، لأن النجس لا أصل له في التطهير. طيب ماذا يعمل في هذه الحالة؟ إذا اشتبه عليه ماء طاهر بنجس ماذا يعمل؟ هل يتيمم الآن ويصلي؟ قال لا، لو تيمم أيضا لا يجتهد ولا يتوضأ منهما ولا يتيمم أيضا. لماذا لا يتيمم الآن؟ قال لأنه لو تيمم يتيمم مع وجود الماء الطاهر يقينا، ويقينا معه إناء طاهر، معه ماء طاهر بيقين، ولكنه قد اشتبه عليه، ولذلك لو تيمم وصلى تلزمه الإعادة. طيب ماذا يعمل؟ قال أحد أمرين، إما أن يخلطهما حتى يصير الماء كله نجسا، عند ذلك يتيمم لأنه لا يوجد معه ماء طاهر بيقين، أو يريقهما، إما أن يخلطهما ثم يتيمم، أو أنه يريقهما ثم يتيمم. عند ذلك إذا تيمم وصلى فإن تيممه يكون صحيحا وصلاته تكون أيضا صحيحة، لأنه تيمم وهو لا يملك ماء طاهرا بيقين، بل يخلطان ثم يتيمم أو يريقهما ثم يتيمم. صورة ثالثة من الاشتباه، لم يشتبه ماء طاهر بماء نجس ولا ماء طاهر ببول، وإنما اشتبه عليه ماء طاهر بماء ورد منقطع الرائحة، لا لون له ولا طعم ولا رائحة، أو ماء زهر، اشتبه عليه ماء طهور بطاهر ماذا يعمل؟ هل يجتهد بينهما؟ قال أيضا لا يجتهد. لماذا؟ قال لأن ماء الورد لا أصل له في التطهير، هذا طاهر ما يصير طهورا. بحال لو جمعنا 1000 كل من ماء الورد يبقى ماء ورد ماء طاهر وليس طهورا، لا أصل له في التطهير، فلا يجتهد بينهما. ماذا يعمل؟ هل يخلطهما أو يريقهما ثم يتيمم؟ قال لا، يتوضأ بكل مرة، ليس بحاجة إلى خلطهما وليس بحاجة لإراقتهما، يتوضأ بهذا وهذا. إن توضأ بماء الورد أولا يكون وضوء المرة الثانية في الماء ولا يضره، ويكون وضوء في المرة الثانية صحيح. وإن توضأ في المرة الأولى بالماء يكون وضوء في المرة الثانية بماء الورد ليس صحيحا ولا يضره، فهو لا شك أنه سيصادف الماء الطهور ويكون وضوءه صحيحا، ولا يضره أن يمر على أعضاء وضوئه ماء الورد لأنه طاهر ولا يؤثر، بخلاف ما لو اشتبه عليه ماء وبول فإنه لا يجوز له أن يتوضأ بكل مرة، لأنه في هذه الحالة يتوضأ بالبول، لابد أن يتوضأ بالبول وهذا ينجس أعضاءه ولا سبيل إلى تطهيره لأنه لا يعرف الماء الطاهر منهما، سواء كان توضأ به في الأول أو توضأ به أولا أو ثانيا لعدم معرفته بالطاهر منهما. الاجتهاد في الأواني في هذه الصور الثلاثة، الماء الطهور بالماء المتنجس، الماء الطهور بالنجس، الماء الطهور بالطاهر، له شروط. هل دائما يجوز لنا أن نجتهد؟ قال لا، هناك شروط لا بد من توفرها حتى يكون الاجتهاد صحيحا. الشرط الأول أن يتأيد بأصل الحل كما ذكرنا، فلا يجوز له أن يجتهد بين ماء وبول لأن البول لا أصل له في الحل. وكذلك هناك نظير لهذا، لو اشتبهت محرمه بأجنبيات كأن كانت له أخت من الرضاع لا يدرك شكلها تماما، سافرت إلى بلادها كأن كانت كورية مثلا من التي يعملن الآن هنا، رضعت معه صارت أخته في الرضاع وهو يعرف أنها أخته ولكنه لا يصغر شكلها، وعلم أنها ذهبت إلى قريتها التي يوجد فيها عدد محصور من النسوة، فيها 10 نسوة مثلا، ثم شاء الله له أن يذهب إلى تلك القرية وأراد أن يتزوج واحدة منهن، وعلم أن أخته موجودة فيهن سواء كانت أخت من الرضاع أو كانت أخت من النسب، نحن ضربنا مثال للرضاع وإلا النسب والرضاع في هذا سواء، وعلم أن أخته موجودة فيهن، قال ما يجوز له أن يجتهد بين نساء القرية ويقول والله يغلب على ظني أن هذه أختي فلا أنكحها والبقية لا علاقة لي بهن، فيجوز لي أن أتزوج أي واحدة منهن شيء. قال لا ما يجوز، لأنك أنت تجتهد عندما يكون الطرف المشكوك فيه له أصل في الحل، أختك ما تحل لك بحال من الأحوال، فلا يجوز لك أن تجتهد بين النساء فيما إذا كان عدد النساء محصورا. ونظير هذا أيضا لو اختلطت شاة ميتة بعشر شياه مذكيات، يفترض أن أحد الأشخاص يريد أن يعمل عزيمة وليمة، ذبح 10 شياه، جاء أحد الأشخاص يريد أن يعكر عليه وليمته فألقى بين الشياه المذبوعة شاة ميتة واختلط الجميع، ما يجوز له أن يجتهد بين الجميع، يلقي الجميع ما يأكلها. ليش؟ قال لأن الميتة لا أصل في الحل، ما تصير حلالا بحال، وبناء على ذلك لا يجوز له أن يجتهد. الاجتهاد لابد أن يكون متأيدا بأصل الحل. طيب هل هذه الصورة تكون عامة حتى لو كان عدد نساء القرية كبيرا؟ قال لا، هذا الكلام فيما إذا كان العدد محصورا والاحتمال قوي أن ينكح أخته، الاحتمال قوي أن يأكل الميتة، ولكن إذا كان عدد النساء في هذه الحالة يجوز له أن يتزوج أي واحدة منه النشاء، لأن احتمال أن تكون المنكوحة أختا له هذا احتمال ضعيف جدا، وبناء على ذلك إذا كان العدد محصورا لا يجوز له أن يجتهد، أما إذا كان العدد غير محصور كان كبيرا فيجوز له أن ينكح ولا حرج عليه، كما يجوز له أن يأكل الشياه. نفترض أن شاة ميتة وقعت بين 1000 شاة مفكاة، ما عاد يأكل نهائيا الشياه 1000 يلقيها خلا، يأكل لأنه من المستبعد احتمال خروج الشاة الميتة، احتمال بعيد جدا. ولكن اختلف العلماء في ضابط المحصور، ما هو ضابط المحصور من غير المحصور، سيأتي معنا الكلام عليه في مباحث أخرى إن شاء الله عند الكلام على مباحث النكاح. إذن الشرط الأول في الاجتهاد أن يتأيد بأصل العلم. الشرط الثاني أن يقع الاشتباه في متعدد، أن يكون عندك عدد من الآنية. أما لو كان عند الإنسان إناء واحد هذا لا سبيل إلى الاجتهاد فيه. كان قال والله أنا أتيت بالإناء من بيتي لا أدري أتيت به والطاهر أو النجس، ما يوجد عنده الإناء حتى يجتهد بينهما. أو وقعت النجاسة في كم ثوبه، ما يجوز له أن يجتهد في كم ثوبه أين وقعت النجاسة فيه، لا سبيل إلى هذا. أما لو وقعت النجاسة في ثوبين يحتمل أن يكون هذا الطار ويحتمل أن يكون هذا، واجتهد هناك احتمال لأن يغلب على ظنه أن هذا الطاهر وبناء على ذلك يستعمله. الشرط الثالث أن يبقى المشتبهان، فلو تلف أحدهما وبقي معه إناء واحد ما يجوز له، لأن هذا في هذه الحالة يصير كمن لا يوجد معه إلا إناء واحد. الشرط الرابع بقاء الوقت، أن يكون عنده متسع من الوقت، فإذا ضاق عليه الوقت ولم يتمكن من الاجتهاد بحيث لو اجتهد لضاع الوقت وصارت العبادة قضاء، قال في هذه الحالة يتيمم ويصلي ولكنه يعيد هذه الصلاة، يصلي لحرمة الوقت ولكنه يعيد هذه الصلاة لأنه حينما تيمم كان معه ماء طاهر بيقظ، لكنه لو خلط الماءين أو أراق الماءين فإنه في هذه الحالة يتيمم ولا إعادة عليه. فإذا تيمم قال أنا ما أريد أن أخلطهما لأنني لي أمل في أن أعثر على الطاهر منهما، ما خلطهما، نعم يجوز له أن يتيمم في هذه الحالة لضيق الوقت ويصلي ولكنه يجب عليه إعادة هذه الصلاة، وبعد أن يجتهد بعد أن يصلي يجتهد بعد الوقت، فما غلب على ظنه طهارة من الإناءين توضأ به وأعاد الصلاة التي صلىها. فإذا اجتهد وغلب على ظنه طهارة أحد الإناءين ماذا يعمل في الإناء الآخر؟ هل يبقي الإناء الآخر أم يريق؟ ماذا يعمل به؟ قال إذا استعمل ما ظنه طاهرا أراق الإناء الآخر ندبا، يندب له أن يريقه ليس واجبا. ليش؟ قال خشية أن يتغير اجتهاده في المستقبل، فإذا تغير اجتهاده في المستقبل فإننا لا نجيز له أن يعمل باجتهاده الثاني كما سنذكره الآن، فخشية من أن يتغير اجتهاده يندب له أن يريق الإناء الآخر حتى يبقى على هذا الإناء الذي غلب على ظنه طهارته، وحتى لا يعرض له ما يمكن أن يغير اجتهاده. فإن تركه ما أراقه، كان بحاجة للماء كأن كانت الصحراء، تركه ولم يرقه، توضأ من الإناء الذي غلب على ظنه طهارته وعزل الإناء الآخر على أنه هو الإناء النجس، فلما جاءت الصلاة الثانية والإناءان موجودان تغير ظنه، قال الإناء الذي غلب على ظني طهارته في الظهر الآن غلب على ظني نجاسته، ظهرت له أمارات جديدة مخالفة للأمارات السابقة، والماء الذي حكمت عليه بأنه نجس هو الطاهر، ماذا يعمل؟ قال إذا تغير ظنه لم يعمل باجتهاده الثاني على النص، بل يتيمم ويصلي بلا إعادة لأنه لا يوجد معه ماء طاهر بيقين. الآن كلا الإناءين صار عنده فيه نجاسة، الأول متنجس باجتهاده الأول والثاني متنجس باجتهاده الثاني. نحن قلنا إذا قال الإمام النووي على النص معنى ذلك أن هناك قول مخرج، خرجه الأصحاب من قول للإمام في مسألة نظيرة لهذه المسألة مشابهة لها. الإمام الشافعي في هذه المسألة قال إذا تغير اجتهاده في الإناء الثاني الاجتهاد الثاني ما يعمل باجتهاده الثاني، إما أن يريق الماءين، وإما أن يخلطهما، وإما أن يتيمم بدون إراقة ولا خلط، لا مانع من ذلك، ولكنه ما يعمل باجتهاده الثاني. لماذا؟ قال: لأنه لو عمل باجتهاده الثاني لأدى هذا إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد، لأدى هذا إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد. ونحن عندنا قاعدة فقهية عامة تقول: لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، لأننا لو فتحنا باب نقض الاجتهاد بالاجتهاد لما ثبتت الأحكام على وجه الأرض أبدا، ولكان القاضي إذا قضى بمسألة وحكم فيها بين الناس، ثم جاء قاض آخر ونظر في المسألة وتغير اجتهاده فيها، أو تغير اجتهاد القاضي الأول بعد أن حكم فيها بين الناس، جاء بعد شهر نظر فيها مرة ثانية فقد تغير اجتهادي والله، عند ذلك الناس ما يطمئنون للأحكام التي تصدر إليهم، لأنه من المحتمل أن يتغير الاجتهاد وأن يكون ما كان حقا له يذهب منه، هذا البيت الذي حكم لك به من المحتمل أن يذهب وأن يصير لخصمه. وكذلك لو جاء القاضي الثاني وحكم بخلاف ما حكم به القاضي الأول، ثم جاء القاضي الثالث وحكم بخلاف ما حكم به القاضي الثاني، ثم جاء الرابع وحكم بخلاف ما حكم به الثالث، لأدى هذا إلى اضطراب الأحكام وعدم استقرارها في الحياة، ولذلك لا ينقض اجتهاد باجتهاد. أما الاجتهاد ينقض باليقين، لأن الاجتهاد قائم على الظن، الظن لا يزول بالظن، ولكن اليقين يزيل الظن، لا يزول اليقين بالشك. فلو اجتهد في أحد الإناءين وبعد ذلك علم يقينا بأن الإناء الذي غلب على ظنه طهارته هو النجس، يعمل بالإناء الثاني ولا لا؟ يعمل، يعمل هذا الثاني، ليس اجتهادا الآن وإنما هو يقين، صار متيقن الآن أن الإناء الثاني الذي حكم عليه بالنجاسة الآن هو الطاهر، يجوز له أن يعمل به الآن، لأنه ما نقض اجتهادا باجتهاد وإنما أزال ظنا بيقين. ونحن نتكلم فيما لو اجتهد في الإناء الثاني، اجتهد مرة ثانية وتغير اجتهاده، هل يعمل بالاجتهاد الثاني؟ قال: ما يعمل بالاجتهاد الثاني، لأنه لو عمل باجتهاده الثاني لنقض اجتهاده الأول. الإناء الذي توضأ به لصلاة الظهر حكم عليه الآن بالنجاسة، معنى ذلك أن أعضاءه الآن نجسة، يجب عليه أن يغسلها بهذا الماء الثاني، فنقض اجتهاده الأول باجتهاده الثاني. ابن سريج من كبار أصحابنا أصحاب الوجوه في المذهب خرج من أقوال الإمام الشافعي في مسألة نظيرة لهذه المسألة حكما آخر، ألا وهي مسألة الاجتهاد في القبلة. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: إذا اجتهد الإنسان في القبلة فغلب على ظنه أن القبلة في جهة الشرق فصلى، وبينما هو يصلي تغير اجتهاده فغلب على ظنه أن القبلة في جهة الشمال، قال يستدير إلى جهة الشمال ويصلي ركعة ثانية إلى الشمال ويعمل باجتهاده الثاني، وإذا تغير اجتهاده ثالثة إلى جهة الغرب قد يصلي إلى جهة الغرب ويعمل باجتهاده الثالث، وإذا تغير اجتهاده مرة رابعة إلى جهة الجنوب قال يتوجه إلى جهة الجنوب بحيث يصلي أربع ركعات إلى أربع جهات، وفي كل مرة يعمل باجتهاده الثاني. كيف أجاز الإمام الشافعي أن يعمل في القبلة باجتهاده الثاني ولم يجد سلمياء أن يعمل باجتهاده الأول؟ ابن سريج خرج قولا من مسألة الاجتهاد في القبلة ونقله إلى مسألة الاجتهاد في الأواني، فقال: نص الإمام الشافعي لا يجوز أن يعمل باجتهاده الثاني في الأواني، هذا النص، ولكن في القول المخرج من القبلة يجوز له أن يعمل باجتهاده الثاني، وجاء إلى القبلة وقال نص الشافعي يعمل فيها باجتهاده الثاني، هذا النص، وأتى لها بقول مخرج من الأواني وقال لا يعمل فيها باجتهاده الثاني، فصار في القبلة قول منصوص يعمل بالاجتهاد الثاني، وقول مخرج لا يعمل بالاجتهاد الثاني، وصار في الأواني قول منصوص لا يعمل بالاجتهاد الثاني وقول مخرج يعمل بالاجتهاد الثاني. بماذا أجاب أصحابنا؟ قالوا النص أنه ما يستيل. ليش؟ إيش الفرق ما بين القبلة وما بين الأواني؟ قال الفرق بين الأواني وبين القبلة بأنه لو عمل باجتهاده الثاني في الأواني لأدى هذا إلى نقض اجتهاد باجتهاد، بينما في القبلة لا يؤدي إلى نقض اجتهاد باجتهاد. كيف ينتقد الاجتهاد بالاجتهاد؟ قال لو عمل باجتهاده الثاني في الأواني لكان معنى ذلك أن الماء الأول نجس، ولوجب عليه قبل أن يتوضأ أن يغسل النجاسة، ويجب عليه أن يعيد الصلاة التي صلاها لأنه صلاها بنجاسة، فانتقض اجتهاده الأول باجتهاده الثاني. بينما في جهة القبلة لما صلى إلى جهة الشرق ثم صلى إلى جهة الغرب هل يحمل في جسده شيئا محظورا كما يحمل في جسده شيئا محظورا في الاجتهاد بالأواني؟ لا، في الاجتهاد بالأواني يوجد بجسده شيء محظور ألا وهو النجاسة، صار الآن يغلب على ظنه أن يده تنجست ولا يجوز له أن يصلي بالنجاسة، ولذلك يجب عليه أن يعيد وضوءه وأن يعيد صلاته. بينما في القبلة لما اتجه إلى الجهة الثانية ما حمل معه شيئا نهائيا، وإنما صلى الركعة الأولى باجتهاد صحيح وصلى الركعة الثانية باجتهاد صحيح. من أجل هذا فرق الإمام الشافعي، قال في القبلة لا ينتقد اجتهاد باجتهاد، نحكم له بأن ركعته الأولى صحيحة والركعة الثانية صحيحة، لا ينتقد اجتهاد باجتهاد. بينما في الأواني لو عمل باجتهاده الثاني لم تقض اجتهاد باجتهاد، لأنه يجب عليه أن يغسل ما أصابه الماء من جسده، لأنه حكم عليه الآن بأنه نجس، فكل ما أصابه الماء من جسده نجس يجب عليه غسله ويجب عليه أن يعيد العبادة، وهذا نقض للاجتهاد بالاجتهاد. وثانيا أنا أذكر لكم فرقا ما تعرض له أصحابنا ولكنهم ذكروه في الفقه، توسع الفقهاء في جهة القبلة أو في مسألة القبلة أكثر من توسعهم في مسألة المياه الماء النجس. ما يجوز بحال أن يستعمل أبدا حتى لا يجوز الاجتهاد بينه وبين ماء طاهر، لأنه لا أصل له في التطهير، النجاسات فيها تشدد يتحرى الإنسان فيها. بينما في مسألة القبلة تسامح الشارع في مسألة القبلة فأجاز للإنسان أن يصلي النافلة إلى غير القبلة، إلى حيث توجهت به دابته، يصلي النافلة راكبا ويصلي النافلة ماشيا إلى غير جهة القبلة ولا يضره هذا. في حالة القتال يجوز له أن يصلي إلى أي جهة كانت، يضرب الضربة ويطعن الطعنة في أي جهة كانت وهو يصلي ولا يضره هذا. فتوسع الشرع في مسألة القبلة بما لم يتوسع به في مسألة المياه. هذا فرق ثاني. الفرق الأول الذي ذكره أصحابنا فرق واضح جار على القواعد الفقهية، وهذا الوجه أيضا الوجه الثاني وجه معروف ونص عليه أصحابنا في مسائل القبلة، وأن الشارع توسع بها بما لم يتوسع به في غيرها من العبادة. هذا كله فيما لو أدرك النجاسة، هو عرف أن في أحد الإناعين نجاسة، اجتهد، عرف أن الماء نجس، عزف عن استعماله، يلجأ إلى التيمم. طيب نفترض أن الإنسان ما عرف النجاسة، ما يعرف أن في أحد الإناعين نجاسة، أو لا يعرف أن الماء الذي معه نجس، هو ما يعلم، معه إناء يظن أنه طاهر، ولكن جاءه إنسان فأخبره، قال له هذا الماء الذي معك ولغ فيه الكلب، هذه صورة، أو قال له هذا الماء الذي معك نجس، ما قال له ولغ فيه الكلب، قال له هذا الماء الذي معك نجس، ماذا يعمل؟ هل يحكم بنجاسة الماء؟ فإذا كان إناء واحدا تيمم فورا، وإذا كان إناء أين اجتهد بين أحد، إذا عين له خلص، أما إذا لم يعين له بأن قال له رأيت الكلب يشرب ولكن لا أعلم من أي إناء أين شرب، عند ذلك يجوز له أن يجتهد بينهما. ماذا يعمل؟ قال هذا المخبر له أحوال، إذا كان هذا المخبر ممن تقبل روايته، أنا أقول روايته ما أقول شهادة، للفرق ما بين الرواية وما بين الشهادة، وقد ذكرت هذا أكثر من مرة في دروس الحديث ودروس الفقه. إذا كان الإنسان مقبول الرواية بأن كان مسلما عدلا، سواء كان امرأة أو كان عبد، المهم أنه تقبل روايته، بالغ عاقل عدل ليس فاسق، قال هذا المخبر إما أن يبين السبب وإما أن لا يبين السبب. فإذا بين لك السبب، قال لك رأيت كلبا يلغ في الإناء، أنت تعرف حكم الكلب إذا ولغ في الإناء إيش هو، كان الماء قليل أو كان الماء كثير، تحكم بعد ذلك. أو قال لك رأيت غزالا يبول في هذا الماء، تعرف أنت أحكام الماء إذا كان قليلا أو كان كثيرا، تغير أو لم يتغير، بين لك السبب، ما في شك أننا نقبل رواية. قال فإذا لم يبين السبب، ما بين لنا السبب، قال لي هذا الماء نجس، قال انظر إليه، هل هو عالم أم عامي؟ ما يعلم، إذا كان عاميا استفصلته، أقول له فصل لماذا نجس، ماذا رأيت؟ ربما يرى العامي شيئا طاهرا فيظن أنه نجس، تقول له ماذا رأيت؟ فإذا ذكر لي السبب حكمت على ضوء ما أسمع. وإذا كان عالما، إما أن يكون موافقا لي في الاجتهاد وإما أن يكون مخالفا لي في الاجتهاد، فإذا كان موافقا لي في الاجتهاد كأن كان شافعيا، اجتهاده كاجتهادي، رأيه كرأيي في مسائل الفقه، قال ما في داعي أن تستبطله ما دام عالما وهو يوافقك في اجتهادك أنت تعرفه، وقال لك هذا نجس، خلاص يعني رأى ما ينجسه وهو مقبول الرواية وخبر واحد يجب علينا العمل به بالاتفاق، وبناء على ذلك يجب عليك أن تقبل خبره. وأما إن كان فقيها مخالفا، كان كان حنفيا المذهب مثلا أو مالكيا وكنت شافعيا فأخبرني، أقول له يا أخي ماذا رأيت من المحتمل، هناك أشياء اختلف فيها الفقهاء، مثلا بول ما يؤكل لحم هل هو نجس أو طاهر، عندنا نجس عند غيرنا طاهر، فلو قلت لحنفي مثلا يا أخي هذا الماء نجس، يقول لي لماذا نجس، تقول له لأنه بال فيه شر، ربما يقول لي الذي يخالفني في اجتهادي والله يا أخي هذا في اجتهادي أنا ليس منجسا فأنا أتوضأ منه، إذا قولي له نجس كان بناء على معتقدي، كان بناء على اجتهادي. فإذا كان الذي يخبرني فقيها موافقا قبلت خبره بدون استفصال، وإذا كان فقيها مخالفا قال لابد لك أن تستفصله وأن تسأله عن السبب الذي حكم بسببه أن الماء نجس. فإذا ذكر سببا موافقا لك في الاجتهاد والاعتقاد عملت به، وإذا ذكر مخالفا عند ذلك ما تعمل بخبري وتقول له وجهة نظرك، تقول له أنا باجتهادي أن هذا لا ينجس وبناء على ذلك لا نحكم على الماء بالنجاسة. عندما تكلم الفقهاء على المياه وأنواعها والاجتهاد فيها، ربما يطرأ لذهننا أو يعرض لنا أمر، ألا وهو الإناء الذي يوضع فيه الماء ما حكمه لما كان الماء بحاجة إلى إناء لا يمكن أن يوجد إلا في إناء؟ تكلم أصحابنا رضوان الله عليهم على أحكام الآنية، ما هي الأواني التي يجوز استعمالها وما هي الأواني التي لا يجوز استعمالها، فقالوا يحل استعمال كل إناء طاهر، كل إناء طاهر يحل استعماله ما لم يكن محترما كجلد الآدمي، جلد الشال مدبوغ إذا كانت ميتة دبغ جلد ويصير طاهر، أو جلد الشال مذكاة إذا وضع فيه الماء طاهر ما يتنجس، جلد الآدمي هل يجوز استعماله؟ طاهر يجوز استعماله، قال لا، ولو طاهر ما يجوز استعماله لحرمته. طيب المغصوب يجوز استعماله؟ طاهر يجوز استعماله، قال يحرم عليك استعماله لا لذاته هو طاهر ولكن لأنه استعمال لحق الآخرين وبناء على ذلك لا يجوز لك أن تستعمله، الآدمي محترم والمغصوب ليس ملكا لك، فالأول لحرمته والثاني لأنه ليس ملكا لك. فكل إناء طاهر يحل استعماله إلا الذهب والفضة فيحرم استعمالهما، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، في الحديث الصحيح المتفق على صحته، ويقاس غير الأكل والشرب عليهما. كل أنواع الاستعمال تقاس على الطعام والشراب، والنهي ليس مختصا بالرجال، وإنما هو عام للرجال والنساء والخناثة، الجميع يحرم عليه استعماله. من أكل في صحاف الفضة وشرب بآنيتها فإنما يجرجر في بطنه نارا يوم القيامة. ومن صيغ من صيغ العموم تشمل الذكر وتشمل الأنثى وتشمل الخنثى وتشمل الكبير وتشمل الصغير، ولذلك قالوا: يحرم على الولي أن يسقي الصغير بمسعط من إنائهما، ما يجوز أن يسقي الطفل الصغير بإناء من الذهب، ولا فرق في ذلك بين الإناء الكبير والإناء الصغير، حتى ما يخلل به الخلال الذي يخلل به الإنسان أسنانه لا يجوز أن يكون من الذهب، حتى الميل في المكحولة لا يجوز له أن يستعمله إذا كان من الذهب إلا لضرورة، كأن يضطر لاستعماله بأن قالوا إن عينك تحتاج لمثل هذا. طيب، لو توضأ الإنسان من إناء من الذهب هل يكون وضوءه صحيحا أم يكون باطلا؟ قال: وضوءه يكون صحيحا مع كونه حرام، ولا تنافي بين الحرمة والصحة، كمن جاء إلى إنسان ضربه وأخذ منه الماء وتوضأ به، وضوء صحيح ولكن فعله هذا حرام، كمن جاء إلى بيت إنسان فطرده من بيته وصلى فيه، صلاته صحيحة ولكن فعله حرام، فلا تنافي بين الصحة والحرمة، قد يكون الشيء صحيحا وحراما، فيما إذا كان النهي عن الشيء ليس لذاته وعينه كما هو معروف في علم أصول الفقه، وإنما النهي لشيء خارج عن الشيء الذي ورد النهي عنه. قال: ويحرم التطيب بماء الورد إذا كان موضوعا في إناء من الذهب والفضة، يحرم التبخر بمبخرة إذا كانت المبخرة من ذهب أو من فضة، فيحرم كل أنواع الاستعمال على الذكر وعلى الأنثى وعلى الخنثى. هذا إذا كان الإناء من ذهب، وأما إذا كان مموها ما كان من ذهب، إناء من نحاس مطلي بالذهب، قال: هذا الطلاء، إذا كان يحصل منه شيء بالعرض على النار فإنه يحرم استعماله، أن تصير العين الذهبية موجودة فيه، يعني كان الطلاء سميكا. وأما إذا كان الطلاء رقيقا بحيث لو عرض الإناء المموه على النار لاحترق الذهب الذي عليه ولا نحصل منه على شيء، قال: في هذه الحالة يجوز لك أن تستعمل الإناء المموه، وهذا في الاستعمال. وأما فعل التمويه فحرام، حرام علي أن أخذ إناء وأموهه، ولكنني لو شريته مموها واستعملته فإن استعمالي له جائز بالشرط الذي ذكرناه ألا يحصل منه شيء بالعرض على النار، وهذا تبع للقاعدة الفقهية: يعفى في الدوام والاستمرار عما لا يعفى عنه في الابتداء. لو أن الإنسان وضع الطيب على جسده وبعد ذلك أحرم وما زال الطيب عالقا بجسده ما عليه شيء، وقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الإحرام، يعني ولكنه لو أخذ الطيب بعد الإحرام تجب عليه الفدية، فيعفى في الدوام والاستمرار عما لا يعفى عنه في الابتداء، وفروع هذه القاعدة الفقهية كثيرة. فيعفى عن الإناء المموه لأنه مموه، ولكن لا يجوز لك أن تبتدئ هذا الفعل وأن تذهب إلى التمويه وتموه الإناء بالذهب أو الفضة. والحرمة منصبة على الذهب والفضة فقط، وأما ما سوى الذهب والفضة من المعادن فإنه يجوز استعمالها ولو كانت أغلى ثمنا من الذهب والفضة كالياقوت والماس واللؤلؤ، فإنها ليست محرمة لا على النساء ولا على الرجال. وأما الضبة فسنتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.